يعني أنواع العلو ثلاثة وكلها مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، بين السنة والجماعة: علو القدر أي علو صفاته وعظمة الصفات، فلا يماثل صفة من صفات مخلوقاته، بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته جل وعلا. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ولذلك نحن في باب الصفات نفوض أمرين: نثبت أصل المعنى العليم، نثبت صفة العلم التي دل عليه لفظ العليم، ثم نفوض شيئين: كيفية الله أعلم بها وهذا كله يعلمه، الأمر الثاني نفوض علمنا بكمال ومنتهى الصفة. صحيح، أصل العلم مدرك عندك، لكن كمال العلم على وجهه هذا لن تدركه، عقول لا تبلغ ذلك. فقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، بجميع صفاته وبكل صفة على جهة الإفراد مع إثبات أصل المعنى. ولذلك نحن نقرر في باب المعتقد ما يتعلق بالأسماء والصفات أن التفويض عند أهل السنة والجماعة في شيئين، والأكثر أن نذكر ماذا؟ التفويض في كيفية، وأما الثاني فهذا نذكره عند بعض طالبة العلم، لأنه ليس كل طالب يدركه على وجهه، بمعنى أن الصفات المتعلقة بالباري جل وعلا نثبت أصول معانيها، أما كمالها فالله أعلم به. فأنت تدرك أن الله تعالى متصف بصفة السمع وهو إدراك المسموعات، لكن على وجه الكمال استحضاره في العقل هذا لا يمكن، حينئذ تفوض كمال ومنتهى العلم بكل صفة على جهة الخصوص. واضح هذا؟ فالتفويض داخل فيه في شيئين، حينئذ لا يحيطون به علما يشمل النوعين، وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته. وأما علو القهر فهو الذي قهر بعزته وعلوه الخلق، أو القاهر فوق عباده كلهم وأوصيهم بيده. وأما علو الذات وهو الذي أنكرهم من أنكرهم ممن ينتسب إلى الإسلام، علو الذات دل عليه دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الشرع، يعني الأدلة المتكاثرة تدل على إثبات صفة العلو الذات. والمراد به أن الباري جل وعلا كونه فوق جميع خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله جل وعلا، مطلع على أحواله، مشاهد لهم، بائن من خلقه. هذه عقيدة المسلمين وليس عقيدة السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، يعني من خالف ليس بمسلمين، من زعم أن الباري في كل مكان هذا مكذب لكل آية من القرآن. فالقرآن كله من أوله وإلى آخره بأسمائه جل وعلا وصفاته يدل على ماذا؟ على أن الباري جل وعلا ليس في الكون، بل هو مستوى على عرشه. أما أنه لا داخل ولا خارج ولا منفصل ولا متصل، هذه ليست عقيدة المسلمين، بل هي عقيدة اليهود دخلت على المسلمين. ولذلك يذكرون في مقام ما يتعلق بالأشاعرة ونحوهم أن السلسلة متصلة، كما ذكر ابن تيمية في أول الحموية أن السلسلة متصلة إلى اليهود. إذا قيل هذه عقيدة يهودية غضبوا، عقيدة المعتزلة والجهمية والأشعرية هذه عقيدة يهودية، خذوا هذا، عقيدة يهودية دخلت على المسلمين. والقول بأن هذه عقائد إسلام أو فرق إسلامية هذا باطل. لماذا؟ لأنك إذا قلت عقيدة إسلامية بمعنى أن لها أصل في الإسلام كذلك، بل الأصل فيه أنه مما جوزه وسوغه الإسلام، قلنا الأمر باطل لا يصح، كما ننكر الأناشيد الإسلامية، ليس عندنا أناشيد إسلامية ولا عندنا تمثيل إسلامي، كل ذلك اعتبر من الأمور الباطلة. فإذا قلت هذه عقيدة إسلامية أو فرق إسلامية حينئذ نسبتها إلى الإسلام، وإذا نسبتها للإسلام كانت عقيدتها بالجملة ماذا؟ عقيدة قد سوغها الإسلام، وهذا باطل. بل نقول هذه الفرق كلها عقيدتها إنما أخذت عن اليهود. ولذلك يوجد حتى الآن في بعض تصريحات بابوات وغيرهم يسألون أين الله؟ يقول في كل مكان، هكذا يعتقدون نصارى، الله في كل مكان، هذه عقيدة من ينتسب إلى الإسلام الله في كل مكان، من اعتقد أن الله في كل مكان ليس بمسلمين. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إثبات العلو الذات دل عليه ألف دليل، والغريب أنه لا يكفر بالعين من اعتقد أن الله تعالى في كل مكان. ونحن عرفنا سابقا أن من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا ما حكمه المعلوم من الدين بالضرورة إذا أنكره؟ صلاة مثلا، لو قال قائل ممن يعيش بين المسلمين ليست واجبة، الفجر ليست واجبة، كفر مباشرة، نحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة؟ لا. وإذا كان عالم يقرأ كلام الباري جل وعلا وعنده من لسان العرب ما يفهم، ولكن لعقيدته الفاسدة وأصوله الباطلة التي أخذت عن اليهود وأشباه اليهود قال الله في كل مكان، كفر. وكما ذكرنا كلام القيم رحمه الله تعالى أن من بلغته الأحاديث فقد قامت عليه الحجة، من بلغه القرآن وقرأه وعلم تفاسير الصحابة وعلم كذلك الأحاديث النبوية الدالة على ذلك والتصريح بالاستواء إلى غيره، حينئذ نقول من علم ذلك وقف عليه وقرأ كلامه العلمي كفر. وبعضهم من الأشاعرة في هذا الزمان قد يقرأ كلام ابن تيمية من أول إلى آخره قامت عليه الحجة، فلو أنكر صفة واحدة كفر. هذا الذي ينبغي اعتماده في بيان قيام الحجة، قيام الحجة، ولو كفر من كفر، ولو كان الأكثر أشاعرة كما يقال وكفروا لا أشكال فيه. الكثرة والقلة في الإدخال والإخراج لا ينبغي أن تكون ماذا؟ هي مناط الحكم. فنسمع من بعض يقول إذا قلنا بأن هؤلاء المشركين كفار إذا كفرنا كثيرا من الناس، قلوا وما المانع؟ فليكفروا بالملايين بالملايين لا بأس. لماذا؟ لأن الحكم هنا معلق بالشرع، معلق به بالشرع. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان واحدا قبل أن يؤمن به أي شخص، والبقية كانوا كلهم ماذا؟ ها، كلهم كفار، كلهم مشركون. ثم آمن واحد تلو الآخر والبقية كلهم كفار مشركون. كان ميزانا في معرفة الحق؟ قل لا، الميزان في معرفة الحق ما هو؟ عرضه على الكتاب والسنة. وقل به ولو كنت واحدا، ولو كنت واحدا أنت الجماعة حينئذ، كما قال ابن مسعود وغيره. وأما العبرة بالكثرة كيف نكفر إلى آخره ونرد نصوص الشرع، قل لا، هذا ليس بالميزان، هذا ميزان المشركين الذين صدوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أول ما عورض بهذين الأمرين، الأول قالوا كيف تكفر المسلمين وهؤلاء وهؤلاء إلى آخره، وثانيا قالوا أن الآيات النازلة في المشركين صرفها في المسلمين. هذا يأتي بحث إن شاء الله تعالى معنا. فلو لم يسلم حينئذ نقول على ما هو مضطرد في هذا الزمان أن الأشاعرة، والاعتبار به العلم يعني الذين ينتسبون إلى العلم، الأشاعرة أكثر أم أهل السنة؟ الأشاعرة أكثر. إذن لو كان الدليل الكثرة وما استطعت أن تكفر عباد القبور لكونهم كثرة، إذن قل الأشاعرة ها على حق، يستطيع أن يقول الأشاعرة حق؟ ما يستطيع. كيف هؤلاء تبدعهم كلهم عن بكرة أبيهم؟ كيف هؤلاء قد ضلوا الطريق وأنت الذي استقمت على الحق؟ ها، نفس الميزان. قل لا، لا يصلح أن يكون الميزان هو القلة والكثرة، بل القلة ممدوحة مطلقا في الشرع وقليل من عبادي الشخص كذلك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فدل ذلك على أن الكثرة ليست هي الميزان، انتبه لهذا، لأن هذا أشد ما يتمسك به من يعذر هؤلاء المشركين بالجهل. قد قرأته قبل أيام يقول: السؤال الأعظم هنا الذي ينبغي قبل عرض المسألة أن نقول، هل إذا قلنا بأن هؤلاء يكفرون فقد كفرنا ملايين؟ ملايين كفرناهم. قل ما في بأس، كفر ملايين وأنت معهم، وأنت معهم، وأنت معهم. لماذا؟ لأنك قد أعذرت من كفره الله عز وجل من سبع سماء. انتبه لهذه المسائل، مسائل تحرير ما يتعلق بالتكفير والشرك، هذه واضحة، لا تحتاج إلى أن يجتهد فلان ولا أن يؤلف فلان فيحل لنا الإشكال العظيم الذي وقع في الأمة وما استطاع أن يصل إليه أحد. لا، مسائل واضحة، لو قرأت الكتاب ورجعت إلى كلام العلم المفسرين السابقين اتضح لك الحق. لكن القوم لما علقوا قلوبهم بأقوال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما وقع فيها من لبس أو تداخل في بعض الألفاظ، حينئذ وقع عندهم النزاع، وهذا باطل. حكم الشرعي لا يؤخذ من مجموع الفتاوى، ولا يؤخذ من الاقتضاء، ولا من الاستقامة، يؤخذ من أي؟ كتاب السنة. لكن نريد عملية، الكل يدعي هذا، يقول الكتاب والسنة هما المصدر، لكن إذا جاء يبحث لا يبحث في الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الكل يوافق في هذا لكنها نظريا. فإذا جاء يبحث في مسألة ويكتب فإذا به يبدأ بماذا؟ يبدأ بكتب ابن تيمية وابن القيم إلى آخره، ثم إذا رجع، وقد لا يرجع إلى الكتاب والسنة، وقد لن تجد من يؤلف في هذه المسائل يرجع إلى الكتاب والسنة. العقائد التي كتب العقائد التي تؤلف الآن في هذا الزمان هي أشبه ما يكون التعبير الدقيق هي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، جميع العقائد الآن تجد ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق ذلك الكتاب المشهور نواقض الإيمان القولية والعملية، تفتح من أول إلى آخره. ها قال ابن تيمية قال إخ، بل أشد من ذلك الأمر الذي حقيقة يبكي الشخص إن كان يعلم كيف تؤخذ الأحكام الشرعية، أنهم يأتون بأقوالها البدع أحيانا، قال ابن حزم قال الجويني قال هؤلاء لا يعتمد قولهم في مسائل العقيدة البتة، وإن كان ثم استئناس في بعض المواضع فينص عليه فقط، أما تقرير وتأصيل معتقد للسنة والجماعة لا ابن حزم ولا الجويني ولا آخر، وإنما نأخذ ممن صفت عقيدته. حزم هذا عند القرآن مخلوق، هذا لا نقبل منه، هذا نبحث في مسألة أخرى، ها لأن قول به خلق القرآن هذا كفر وردة عن الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن كل شخص يكفر، لكن هكذا قال العلم. على كل نقول عقائد هذه الفرق عقائد يهودية ودخلت على أهل الإسلام، حينئذ لا نقول فرق إسلامية، لا نقول هذه فرق إسلامية، والقول بالكثرة في المسألتين باطل، والمرد حينئذ نكون إلى كتاب والسنة.